الذين معه أشداء

بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا الله الذي لا خلق من ماء